بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 83 في مذاكرة أحاديث تلخيص الإمام مسلم للحجاج النيسابوري لأبي العباس القرطبي رحمهما الله، ونحن وإياكم في كتاب الصيد والذبائح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. نعم. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب رحمه الله: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس الخولاني، وكان من فقهاء أهل الشام. هذا الباب باب شريف، لأنه يتعلق بقاعدة عظيمة في الذبائح. والذبائح سواء كانت مذكاة مما يجب فيه الزكاة، أو صيدا، أو كذلك من عموم المطعومات، فإنه يحرم فيها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يستثنى من هذه القاعدة ما يتعلق ب ما في البحر، فإن الحوت القرش وأمثاله من ذوات الأنياب ولم تحرم علينا، فهذه متعلقة بماذا؟ بما في البر، سواء من المصيدات أو من المذكيات. وزكاة ما يخرج من البحر هو خروجه من البحر، زكاته موته بخروجه من البحر. فكل ذي ناب أي يفترس بنابه، هذا الضابط. وذي مخلب يفترس بمخلبه. فهذه قاعدة مهمة انبنت على هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في الصحيحين. وقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: لم نسمع بهذا الحديث من علمائنا في الحجاز، لا يعني هذا استغرابه، ولكن يحكي عن نفسه، لأن مدارس الحديث صارت 4 مدارس: مدرسة في الحجاز، ومدرسة في العراق، ومدرسة في العراق أولها في البصرة والكوفة، ثم في بغداد معها أو معهما، ثم مدرسة الحديث في الشام كانت في دمشق، ثم تنوعت في بيت المقدس وفي بعلبك فيها في بيروت فيها الأوزاعي، ومدرسة الحديث في مصر، وانضاف إليها أخيرا اليمن، كثر الرواية والاشتغال بها في تلك الأمصار. ومن القواعد أيضا أن كل ما حرم بذاته حرم أكله، كل ما حرم قتله حرم أكله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع والنمل والنحل والصرد، فهذه يحرم أكلها. ثمة قاعدة ثالثة، وهي المستقدرات، سواء كان متولدا من نجس أي يعيش في بيئة النجاسة كالحشرات بأنواعها، أو ما يستقدر، فهذا يحرم أكله. ومنها ذوات السموم والحمات. يأتي بعد ذلك أشياء يتردد فيها القول، هل هي مستقدرة ولا ما هي مستقدرة؟ مثل ماذا؟ مثل الوبر، فمن حرمه من فقهائنا أضافه إلى فصيلة الفئران، قال هو جرذ كبير. الجرذ والفار محرمان لأنهما من الفواسق، والوبر الصحيح أنه حلال. ومنهم من علمائنا من حرموا النيس، قالوا إنه قنفذ كبير له شوك يدافع به عن نفسه، والصحيح أن النيس حلال في أصح أقوال العلماء. القاعدة الرابعة أن الأصل في اللحوم أنها محرمة حتى تباح بالحل الشرعي، والحل الشرعي يكون بالذكاة لما يذكى، والصيد لما يصاد وهي المتوحشة، وإخراجها من مائها لما ذكاته خروجه من مائه. فالأصل في اللحوم الحرمة، ولهذا قال الشيخ ابن سعدي في نظمه في القواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وألفتها هنا إلى أن مذاهب الفقهاء في هذه الأطعمة على طرفين ووسط، فأشدها في التحريم الحنفية، وأشدها في الإباحة المعتمد والمشهور عند المالكية، حتى ذكروا أنهم قالوا: لم يحرم علينا إلا ما جاء في قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم يأتي مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في الوسط في هذا، وإن كان بينهما فروق في أشياء مما من هذه الأطعمة. طيب، القاعدة السادسة أن هناك من المطعومات ما هو بري بحري يسمى العرف المعاصر بالبرمائي، والبرمائيات ينظر فيها، فإن كانت إلى البر أكثر غلب عليها جانب أحكام صيد البر، وإن كانت إلى البحر أكثر فإنها إلى جانب البحر، فإن استويا أو لم يستبينا غلب جانب الحظر، كالتمساح يعيش في هذا وهذا، وكما يسمى بفرس البحر فإنها يغلب فيها جانب الحظر لأن لها ناب تفترس به، فيغلب فيها جانب الحظر استلحاظا للأصل في أن ذات النيبان أو ذات الأنياب أنها محرمة، أن ذات الأنياب تكون محرمة. طيب، ما الذي يحرم من صيد البحر؟ كل ما كان ضارا بنفسه، يعني أكله يضر فهذا يحرم، كذوات السموم من البحر التي تحقق ضررها وسمها فإنها تحرم، لا لأنها من طعام البحر لكن لأنها من ذوات السموم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحديث ابن عباس في الصحيحين، وهذه الحديث يؤيد بعضها بعضا، نهى في حديث ابن عباس في حديث أبي هريرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، استلحاظ للقاعدة أن ما حرم أكله فإنه حرام، ومنه القاعدة التي فصلت كما سبق أن ما حرم قتله فأكله حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وش رأيكم في أكل الفيل، يجوز ولا ما يجوز؟ ما عندنا إلا خيارين، يا يجوز يا ما يجوز، ولا بد أن يكون الحكم معلل، الأحكام الشرعية إما مدللة أو معللة أو مؤصلة. سم يجوز، لماذا؟ ها؟ وش الفائدة من نائب هجل؟ النائب وش الفائدة منه؟ أي، ولهذا يفترس بنائبه. نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أكل الفيل، فأجاب بجواب بديع وجواب إمام جليل، قال: الفيل لا يأكله المسلمون، إنما يأكله المشركون. وهذا تحريم منه لأكل الفيل، ولأن الفيل يفترس بنابه، وإن كان يطأ فالوطء لا يدل على أنه لا يفترس بنابه. هذا الهرش من الإبل الفحل يدافع بنابه، يدافع به، لكنه مجمع على ماذا؟ على حله، مجمع على حله، لأنه أكل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأذن بأكله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. صلي وسلم عليه. لم يجد لنا غيره، جيش ما معهم إلا جرابا من تمر، هذا هو زادهم. الواحد منا، حنا الواحد أو اثنين إذا ظهر في مظهار الرحلات ولا سفر ملا سيارتهم للتمير، وهم جراب من تمر في جيش سيره عليه الصلاة والسلام في جيش أبي عبيدة لاعتراض عير في البحر. أولاً فرق بيننا وبينهم وبين زماننا وزمانهم، ونخشى أن تكون سيئاتنا قد عجلت لنا يا أيها الإخوة. نعم. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت: كيف تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وهي تكفيهم لأمرين: الأول لبركة التمر، وثانيا لما جعل الله فيها من البركة حتى تغنيهم عن غيرها. وهذه من الآيات العامة، فإن الآيات أي الكرامات تأتي عامة وخاصة، فتأتي خاصة لإنسان بعينه كما وقع لعمر: يا سارية الجبل، ولخالد بن الوليد لما شرب السم تحديا لصاحب أكيد الرذومة، وتكون عامة كما وقع لهم. يعطيهم أبو عبيدة فردة فردة، تمرة تمرة، فيمصها حتى يكون هضمها يسيرا شيئا فشيئا، ويشرب عليها الماء فتكفيهم يومهم ذلك، اللهم ارض عنهم. نعم. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. الخبط الشجر، يخبط حتى يتساقط ما فيه من زهر ومن حب ومن ورق، ويطبخونه ويأكلونه حتى تشققت أشداقهم رضي الله عنهم. نعم. في رواية: فسمي جيش الخبط. قال: فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. لا إله إلا الله، شافوه من بعيد كأنه كثيب، كأنه طعيس رمل من عظمته، وإذا هو حوت العنبر. منين جاهم؟ البحر الأحمر مسكوك من جهة الشمال، ما له منفذ إلا من جهة الجنوب باب المندب، هذا رزق ساقه الله إليه. وقد تتبعت ما يذكره العلماء عن هذا الحيوان الذي هو الآن أعظم الحيوانات الموجودة وهو الحوت، حوت العنبر يسمى الآن حوت الأزرق، وإذا له هجرات، وكأن هذا الحوت بأمر الله ضل الطريق، فلما ضل الطريق أصابه في تفكيره وفي هذا الخبال، فلم يدري ما يكون، فكان طعاما للصحابة رضي الله عنهم، رزق ساقه الله إليهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه لا إله إلا هو. نعم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. نعم. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كفدر الفدر. الفدر يعني القطعة، الفدر معناها القطعة، نقتطع منها الفدر كالثور من عظمها. نعم. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ الضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معه. ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية. الشاهد من ذلك أن ميتة البحر طاهرة، أن ميتة البحر طاهرة وإن طفت، لأن زكاة ما يخرج من البحر ماذا؟ زكاته خروجه من البحر، هذا موته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها. ولحوم الحمر الأهلية هي الحمير، جمعها حمر وأحمر، المقصود بها أنها نجسة. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان النهي في عام خيبر، وكانت قبل ذلك تؤكل، وهذا يدل على تجدد التشريع، فإن الله يحرم عليهم ما لم يكن محرما من قبل، وهذا من تعبد الله وتعبيده لعبيده، يتعبدهم بما يحله ويحرمه عليهم. والعلة في تحريمه أنه رجس، أي نجس، فيه النجاسة الحسية، واستثني من نجاسته عرقه ولعابه وشعره، فليس نجسا من حيث أن الركوب عليه، لأن هذا مما عمت به البلوى. ثم قاعدة عند أهل العلم أن ما عمت به البلوى تسامحت الشريعة في أحكامه، تسامحت الشريعة في أحكامه، مثل الهرة عمت به البلوى وهي نجسة، ولكن أذن النبي بسورها وقال إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، كذلك عرق وريق الحمار عمت به البلوى، يركبه الصحابة يركبه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رطوبات المرأة الخارجة من مخرج الرحم من المهبل في غير زمن الحيض عمت بها البلوى، تسامحت الشريعة فيه. الخفاف والشراريب المخرقة ما دام اسم الخف باق عليها فإنها لم ينهى عنها، وأذن بالمسح عليها وهم يمشون عليها، ولا بد أن يصيبها ما يصيبها من التخريق. إذا ما عمت به البلوى ولم تنهى الشريعة عنه أصلا يتسامح في حكمه، وحكمه في الأصل الإباحة والجواز. نعم. وكان الناس احتاجوا إليها. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وسئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابنا للقوم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا من القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا، فقلنا حرمها البتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس. نعم. وفي رواية فقال إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون نهى عنها البتة. نعم. مما قيل في تحريمها أنها لم تخمس فحرمها لأجل ذلك، وهذا قول مرجوح، وإلا لم يقل عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، وقالوا في قول ثالث أنه حرمها لأنها كانت حمولة الناس وركابهم فحرمها لأجل ذلك، لكن هذه القاعدة غير مضطردة، فإن الإبل أعظم ركائب الناس لم يحرمها، والخيل كذلك، وإن كان هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكونها حرمت عام خيبر لأنها كانت كثيرة وهي من حمير القوم، غالب الحمير تجدها في البلاد التي فيها زرع يحتاج إليها، فإن أهملت استوحشت، وكون الأهل يستوحش لا يجعله من الصيد، وكون الصيد يستأهل يكون أهليا لا يجعله ليس من الصيد، وهذه مفيدة فيما حرم، إما لكونه نجس كالحمار حمر الأهلية، أو ما حرم لأجل الصيد، ما حرم لأجل الصيد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا أهرقوها رسول، الضمير يرجع إلى من يا شيخ صالح؟ إلى القدور، فإن القدور تفوح بالغليان. واكسروها أمر بكسرها لأن العلة علة النجاسة، ثم راجعوه في كسرها فقال أو اغسلوها، وهذا دليل على أن النجاسة متعلقة بماذا؟ متعلقة بها في عينها، وهذه علة تحريمها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال رجل يا رسول الله أنهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. اللهم صل وسلم عليه. أو ذاك يعني انتقال من المنع إلى الجواز، وهذه من نواحي انتقاد الأمر من كونه أمر للوجوب إلى الجواز. ومنه ومن أشهر أساليبه أن يأتي الحظر بعد المنع، فإذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد بعد الحل من الإحرام ليس واجبا وإنما جائزا. هذه لحوم الحمر الإنسية وتسمى بالأهلية، يقابلها الحمر إيش؟ الوحشية. فما هي الحمر الوحشية وما حكم أكلها؟ وش تقول؟ وش هي؟ وش وين؟ اوصفها لنا. اي بس المخططة واللي ما خططت. لا، هذا مما اشتهر بعدما تأثر الناس بالإعلام، ظنوا أن حمار الوحش فقط هو المخطط، وهذا غير صحيح. هذا فصيلة من فصائل حمور الحمر الوحشية. والحمر الوحشية رأيناها في أواسط آسيا، في كازاخستان وقرقيزستان وهكذا النواحي، وهي أكبر من الحمار الأهلي وأضخم، يشبه البغل في كبره، وهي متوحشة، وغالبا لونها إلى الرمادي الغامق والبني الغامق. فهذه من الحمر الوحشية التي يجوز أكلها، هذا حمار الوحش، وأكلها جائز لأن المحرم فقط في الأهلية. وعند العلماء قاعدة، ما حرم لذاته لم يمتد التحريم لغيره. طيب، عندنا نوع ثاني البقر، عندنا بقر أهلية وبقر وحشية. البقر الأهلية تعرفونه، اللي رجالها الثور وعياله العجول، ها تسمونهم عوف، تبين تسمى عوف ولميه البارد. طيب، ما هي البقر الوحشية؟ هي المسمات عند الناس بالوضيحي أو بالمهى، التي لها قرون، بعض قرونها كالسيوف. ولهذا أكيدر دومة لما أراد الله عز وجل إفساله وإسلاب ملكه للمسلمين، تعطرت له زوجته تلك الليلة. وش تبي؟ تبي مقسوم الله. فسمع سمع بقر الوحش تحك بقرونها أبواب حصنه، فأغراه، والعرب تجل الصيد، بل كان الصيد هو سبب رزقها فيما يأكلونه من اللحم. وليلة قمرة قال ما لهذه الليلة من مفرق، وحول هو وأخوه يطرداني، لأن الوحشي إذا رأى الإنس هرب. فأمكن الله عز وجل المؤمنين منهم بقيادة خالد بن الوليد. هذا لحم البقر. ولحوم الحمر الأهلي الوحشية كانت موجودة في الجزيرة، ومن أسباب انقطاعها فتح القناة، قناة السويس، ومن أسباب انقطاعها الصيد الجائر. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صاد له الصعب بن جثامة الليثي حمار وحش فأهدى للنبي عجزة، دل على أن أحسن ما في صيد الوحش الورك الأوراك، فرده النبي عليه فوجد في نفسه، قال يا صعب إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وهو صاده لأجلهم. في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه بعثه النبي إلى سيف البحر ومعه أصحابه منهم المحرمون، وهو لم يحرم، حتى لما كانوا في تلعة من التلاع في يسمونها الآن المفرعات أو المفرحات، من وراء بيرحاء في طريق المدينة مكة القديمة اللي يودي على بدر، رأوا حمار وحش فتناظروا، ودهم ولكنهم محرمين، فقال ما لكم تتناظرون؟ فسكتوا ولم يجيبوا إليه. فحانت من أبي قتادة التفاتة فرآه، فمباشرة قمز على ظهر فرسه ولم يأخذ رمحه، قال ناوين الرمح فلم يناولوه، وهذا يجعل الصيد إيش ينفر ويطرد روح، فنزل فأخذ رمحه وعلى فرسه، ثم ذهب من وراء تلعم راء الجبل فعقره وأتى به، قال والله لا نأكله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوه قال أحد منكم أمره؟ أحد منكم أشار إليه؟ أحد منكم أعانه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. أخذ العلماء من حديث أبي قتادة والصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهما أن الصيد إذا صيد للمحرم، أو أمر المحرم بصيده، أو أشار إلى صيده، أو أعان عليه، فإنه لا يأكل منه، لأن الشريعة إذا حرمت شيئا حرمت الحيل المفضية إليه، وهذا من أسباب غضب الله على من على بني إسرائيل، حرم الله عليهم الأشياء والمحرمات فاحتالوا على حلها، فاستوجب ذلك غضب الله عليهم وعاجل عقوباته فيهم. نعم سم يعتبر من حمار الوحش فصيلا من فصائله، كما أن اللون يختلف، منه الرمادي ومنه الأشهب، فهذا منها. أي نعم، مثل البقر مبقعة الهولندية، هي من فصيلة البقر، من الهجرسية ومن البقر العربية والهندية. سم هل ركب النبي صلى الله عليه وسلم البحر؟ لا أحفظ ذلك. وعمر رضي الله عنه أبى أن يركب جيشه جيش المسلمين البحر مخافة على المسلمين، ولأنه لم يفعله من قبله فلم يتحملهم، وعثمان بعده رضي الله عنه اجتهد، فكانت أول معركة ذات الصواري بقيادة أبي سفيان، بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، إلى أين؟ إلى قبرص، فافتتحوها وركبها معه الصحابة رضي الله عنه. أي نعم. سم نعم، التخميس هو الغنائم، لأن الحمر التي أخذها الصحابة وذبحوها حمر أهل خيبر وهم محاصرون، فلا ليح ولا لهم إلا الحمير يركبون عليها ويحملون عليها زرعهم، لم تخمس لأنها لم تدخل في الغنيمة، فإن المخمسات هي الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، الآية في الأنفال. والمعشرات والشيء الأموال الزكوية هي المعشرات، فإن أعلى ما في الزكاة العشر فيما كان بعلا أو عثريا سقي بماء السماء أو العيون الجارية أو الأنهار الجارية، وما ليس وما سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر في المزروعات، وعامة الزكاة لا تتجاوز ربع العشر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية لما كان يوم خيبر جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم، وذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. أذن في لحوم الخيل حتى ظن من ظن أن التحريم يأتي لحوم الخيل، والعرب لم تكن تفني لحوم الخيل لشرفها عندهم، ولأنها وسيلة الطرد، لكن أذن النبي في لحوم الخيل أن تؤكل. وتقول أسماء رضي الله عنها: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه. الخيل والبقر والغنم تذبح، والإبل إيش؟ تنحر. وهذه قاعدة سابعة جودها يا شيخ صالح، وهي أنه يجوز أكل المنحور ذبحا، ويجوز ذبح ويجوز أكل المذبوح نحرا، لأن العبرة فيها وشو؟ في إراقة الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم، الأفضل في المنحور أن ينحر، وهي كل ما كان له رقبة طويلة، يشمل الإبل وما يسمى الآن في أمريكا الشمالية والجنوبية باللاما، يشبه الحويشي، وقد أكلته أبد طعم حاشي سبحان الله العظيم، والنعام والزراف زرافة، وكذلك المذبوحات أن يكون ذبحها بتقطيع الأشياء الأربعة: الحلقوم والمري والودجان، هذا أكمل ما يكون في الذكاة. نعم. وفي رواية قال: كلا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. اللهم صل وسلم عليه. وفي حديث أنس السابق أنه بعث مناديا: إن الله ورسوله ينهيانكم. وهذا فيه أن من وسائل إبلاغ الدين وتبليغه إذاعته في الناس ونشره، وكان نشر العلم مقصد عظيم من مقاصد ولاة الإسلام وعلماء الإسلام، ويفرحون به أن تعاد وتبدأ ويدرس دوين الإسلام في حواضر المسلمين، وإن قل الانتفاع بها لكن تبقى هذه السنة، لأنها من أعظم وسائل نشر العلم، ولو بذل فيها المال فإنها من العبادة المتعدي نفعها، ولو تعب فيها وبذل فيها الجهد فإن من احتسبها عند الله له عند الله من الأجور ما لا يتخيل ويحسبه، لأنه عمل جهاد في إذاعة العلم ونشره وإبلاغه، وهذا أمر مهم، وبه الحصانة للمجتمع والحصانة للناس، ونشر العلم ومكافحة الجهل الذي يأتي مع الجهل جميع الأربية ويأتي معها أنواع الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الضب. باب ما جاء في أكل الضب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. ابن عمر روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أكل الضبق لست بآكله ولا محرمه، ولما أتي به أتي له عليه الصلاة والسلام بضبق لم يأكله ولم يحرمه، يأتي في حديث خالد وأن الذي جاءت بالأضب ختنه عليه الصلاة والسلام، أخت زوجته ميمونة بنت الحارث المصطلقية، والنبي إنما كرهه لأن نفسه تعافه. الآن كثير من أهل البر يعافون السمك، وكثير من أهل البحر يعافون الضب، إخواننا في اليمن يعافون الضب، كراهية نفسية للشيء لا تعني تحريمه. لو قال قائل أبترك أكل الضب لتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول ليس هذا مما يتأسى به، لأن هذه من محض العادات والمشتهيات في النفوس، فتؤجر على قصدي ونيتي اتباع هديه، لكن في ترك الضب ليس هذا منها. نعم. وفي رواية أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه، صلي وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. خالة خالد ليه؟ لأن ملك بن المصطلق بنته الكبرى مع الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، والثانية لبابة أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وميمونة زوجة النبي وهي آخر من تزوج من النساء، لم يتزوج بعدها، نكحها في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة بعد عمرة القضية، والرابعة تزوجها رجل من أهل نجد من بني سليم، فإن سليما كانت تسكن في نجد، فجاءت تزور أختها وجاءت معها بأقط وبسمن وبأضب، هذه هداياهم، هذه صوغتهم رضي الله عنهم، لأن هديتهم مما عندهم، فطبخ الضب وقدم على مائدة النبي والنبي ناظر فيه عليه الصلاة والسلام، فقال خالد رضي الله عنه أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه، فاجتره خالد يأكل والنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب. مثلها الآن يا أخواني الجراد، عند بعض الناس من أطعم المأكولة ولا لا، وعند آخرين أبدا ولا يذوقه. أبلغ من هذا البقر عند بعض الناس طعم وهو وجبته الدسمة. الآن إخواننا أهل مصر كثير من بلاد الأنهار العجل والبقر هو المطعوم، وبعض الناس لو دري أنه هذا استفرغ ما في بطنه، فهي مردها إلى أمرين، إلى طبع في عوائد، طبع في كراهية النفس أو قبولها، وإلى عوائد، وهذه لا تؤثر في الأحكام الشرعية لا إيجابا ولا تحريما. نعم. وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهم، وجد عندها ضبا محنودا، حنيذ بعد، اللهم فضلك، حنود على الحصى. نعم. قدمت به أختها حفيدة ابنة حفيدة الحارث، حفيدة بنت الحارث، حفيدة اسمها. نعم. قدمت به أختها حفيدة ابنة الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لها حفيدة ويقال لها أم حفيدة، وعلى كل حال الخلاف في الاسم خلاف ضبطي، لكن هي أختها قدمت بها من نجد، لأن الضبان تكثر في نجد. طيب ليش الرسول لما كره قال إنه ليس في أرض قومي وأجد نفسي تعافه، وخالد من بني مخزوم من أهل مكة، لماذا خالد أكل واستلطف واستعدب والنبي لا؟ لأن خالدا فارس يذهب ويصيد، والفارس يطرد، ما تكفيه الأماكن القليلة. والضب والله أعلم لا يعيش في تهامة لشدة حرها مع رطوبتها، وهو سبحان الله العظيم إنما يعيش في الصحاري قليل شرب الماء، يكفيه من الماء ما يفتح به فاه فيدخل في الهواء ويكثفه إلى ماء. نعم. وكان قل ما يقدم يديه لطعام حتى يحدث به ويسمى له، صلي وسلم عليه. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام الضب؟ أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. قالت نسوة من الحضور، هم في حجرة ميمونة، الحجاب نزل ولا ما ضرب هكا الوقت؟ ها، ايش تقول يا خالد بن عيسى؟ تبي ضرب الحجاب ولا ما ضرب؟ ها، ايش تقول يا فايز؟ التسوق ما هو بالحين، التسوق بعدين. ضرب الحجاب لأن الحجاب فرض السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نكح ميمونة في آخر السنة السابعة، وفيه أنه يجوز أن يجلس النساء مع الرجال، لكن النساء عليهن جلابيبهن وعليهن حجبهن، وليس هذا من الخطاط المحرم. أخبرنا رسول الله بهذا لأنه يسمى له ما يأكل، هذا لحم، هذا بر، هذا عصيد، هذه تلبينة، هذا كذا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا. نعم، هذا ذبايحهم في العرس، 13 ضب. وش يسهقون، اسمان ولا نحاس؟ اللهم ارضى عنهم. إذن يصح الإيلام بها أيضا، اللهم ارضى عنهم. من العوائد عند الناس أنه إذا ما رأى المفاتيح قدامه نقد وتكلم واستنكر، وربما قام وطلع، هذا يهين، هذا ما يكرمنا، وكلها من الزود الطغاء والتمسك في العادات والسلوم في غير محلها. نعم. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما من الغد فأخبرته، فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه، صلي وسلم عليه. نعم. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا ومحرما. محللا ومحرما، ومنه أخذوا أن الرسول هو من أسمائه المشرع أو الشارع، وهذا باعتبار أنه يبلغ، لا يحلل ويحرم من عند نفسه إلا بوحي الله إليه وما ينطق عن الهوى، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى رضي الله عنهم، عنهم رضي الله عنهم. نعم. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط. وقال لهم: كلوا. فأكل منه الفضل وخالد والمرأة رضي الله عنهم. وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا من شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ منه التأسي بما تركه، ولكن والله أعلم أن هذا ليس تأسيا محضا بقدر ما هو أنها لا تحب أن تطعم شيئا يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يرى منها أثر ذلك، أو يلحقها هي نوع كراهية لما أكلته وهي تنظر ما يلاطفه عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل الكرام من النساء، تنظر في خاطر زوجها حتى في الأمور المباحة والأمور المستكرهة. نعم. أحسن الله عليك. وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. طيب، هنا قال خالتي أم حفيد، في الرواية السابقة حفيدة بنت الحارث، فيها خلاف. نعم، الخلاف وارد، اسمها حفيدة وسمى زوجها ابنها حفيدا، فلا غضاضة ولا مشاكلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ. هذا مما قيل، أن الضب والفأر لا يجوز أكلهما لأنهما مما مسخ، إن الله مسخ أقواما قردة وخنازير، وقال إن الضب ممسوخ، لكن جرت سنة الله الشرعية والكونية أن المسخ لا يتطاول، إنما يبقى 3 ليالي أو نحوها ثم يفنى ولا يحصل له نسل. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت. نعم، هذا قالوا منهم إنه من رأيه عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الوحي من ربه. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. نعم، عامة الرعاة، رعاء الغنم والإبل في البر، يأكلن من الضب لأنهم هو متيسر عندهم من اللحوم، ولو كان عندي لأكلته. وهذا من فقه عمر وجلالة فهمه وحسن رأيه واجتهاده. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي. في غائط مضبة، الغائط المكان المنخفض سهل، فيضة، هي المكان المنخفض يسمى غائط، ومنه سمي الغائط غائطا لأن صاحبه يبتغي به المكان المنخفض. إني في غائطي مضبة كلها ضبان، وهو طعام أهلي، أي ما دري أبا المنع الآن عند الحماية له أنه محمي. نعم. قال: فلم يجبه، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه 3، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. إذن هذا في أصل كراهية النبي عليه الصلاة والسلام للضب، يخشى أنه منها، ثم قال ولا أحرمها، لا أحرم أكل هذه الضبة، أكل الضب. وجاءت الأدلة أن المسخ لا يستمر أكثر من 3 أيام، لا يتناسل، وكونهم مسخوا لا يعني ذلك تحريم الضب. قد يكون مسخوا لما عاندوا وتحللوا في محرمات الله، مسخوا دوابة منها الضب لكنهم لم يتناسلوا. وفيه أن من أسباب المسخ التحايل واللف والدوران على أوامر الله وعلى حكمه وعلى ما حرمه. وسيكون في هذه الأمة مسخ إذا وقع فيما وقع فيه من قبلها بهذا التحايل. وأشهر ما جاء المسخ في قرية أصحاب السبت، وهم من أهل الكتاب من اليهود في قيرة أيلات، واسألهم عن القرية التي كانت حادث البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كأنها أشرع فوق سطح البحر، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أقرأ التوراة؟ وفي أخرى أنزل قلت أقرأ التوراة. نعم أحسن الله عليك. وفي أخرى أنزلت علي التوراة؟ وفي ولفظها الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع لها، وذكر نحوه. نعم، في هذا أصل أن الفأر أصله مسخ، لكن فيه أنه تناسل، وهذا جاءت في أحاديث تشكل عليه أنها لا تتناسل، فربما أراد بها الجنس، وربما أراد بها أنهم لما حصل منهم ذلك حصل التناسل بعد ذهاب أصلهم البشري وبقي أصل الحيواني. وإلا الفأر بفصائل، الفأر والجرذي كلها فصلة واحدة، محرمة الأكل لأنها فاسقة، وإن كان يشبهها الجربوع، إن الجربوع لا يحرم بل هو مباح في قول جماهير العلماء، لأنه ليس فأرا ويخالف الفأر في صفات كثيرة وإن كان الوجه قريب منه. هذا البحث في الصيد والذبائح بحث شريف، وهو يفتق الذهن، وفيه مسائل وفيه قواعد يناسب البحث فيه التفقه من جهة وحاجات الناس من جهة أخرى. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ويقوم لكم بخاتمة السعادة، إنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم. في شيء الأخوان؟ نعم. سم التمساح الصحيح من أقوال العلماء أنه محرم، وإن كان بريا بحريا برمائيا لكنه محرم لأن له ناد، فغلب جانب الحظر فيه، الله أعلم. سم أيها العاج، الناب اللي يستخدم منه العاج لأنه ناب طويل. ورأيت الفيلة في بنغالور في وسط الهند الجنوبي في جنوب حيدر أباد الدكن، والفيل يفترس بنابه وهو أعظم ما يدافع به عن نفسه به، اللهم صل وسلم، وربما من شدة فرسه به أنه يقتل به وإن لم يأكل به، فأكثر مأكول الفيل من الخضروات والأشجار. نعم. السلحفاة منهم من أضافها للمستقدرات، ومنهم من أباحها لأنها من البحريات، وليظهر لي والله أعلم أنها جائزة لكن قد تكرهها النفس لعدم إلفها لأكلها. نعم. الصرد يسمى عند الناس بعدة أسماء، يسمى بالصريري أو الصريري والصرد، وهي طائر بحجم الحمام أو بحجم القمري، لكن له منقار طويل وسواد كثير تحت رقبته، وهو يقتل الأفاعي، يقتلها ويتغذى عليها، وهذا الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، يسمى صرد، يسمى صرصر أو صريري أو الصريري، تختلف لهجات الناس فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.